لو صليت فور الأذان هل تحسب جماعة لي وأنا في البيت؟ المرأة من رحمة الله تبارك وتعالى أرجو الله أن لا يحرمها الأجر كاملا إذ لم يفرض الله سبحانه وتعالى عليها صلاة الجماعة، فصلاة الجماعة ليست واجبة على النساء، فإن صلت المرأة في بيتها في وقت الصلاة فلها الأجر الكامل إن شاء الله تعالى، وأسأل الله أن يتقبل منا ومن أخواتنا صالح الأعمال.